أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم أنزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زلنا في مرحلة الاختيار، وهي دي أهم مرحلة من المراحل اللي سنتكلم عنها في مدارستنا لهذه السلسلة المباركة، سلسلة الشباب والزواج. هي أهم مرحلة لأن كل شيء حينبني عليها بعد كده في المراحل القادمة. قلنا لازم يبقى عندك ثوابت، لا تقبل الجدال ولا المناقشة، وحطينا أسس الاختيار السليمة، وركزنا على المعاني إجمالا. قلنا 6 حاجات: الدين، الأصل، الأخلاق، القدرة، القوة والأمانة، والكفاءة. وبعدين قلنا لما تيجي تختار، تختار بالأسلوب الثلاثي اللي اتفقنا عليه في آخر الدرس الماضي، اللي هو عقلك، قلبك، عيني. رقم 1 قلبك. فقلنا الكلام ده يطبق ازاي؟ ان انت السيرة الذاتية، السي في اللي هتبقى قدامك دي، هي كذا كذا كذا كذا كذا، والعكس بالنسبة لك انت كمان. المواصفات اللي جاية لك فيها جوانب إيجابية، وممكن يكون في بعض الجوانب السلبية. انت محدد في الأول انت عايز ايه من الزواج. لو انت محتاج زوجة، امرأة عشان تعفك، ومحتاج صديقة تفضفض معاها، ومحتاج أم كخديجة رضي الله عنها تحتويك، انت محتاج ايه تحديدا؟ واحد عايزها اخت، عايزها انسانة التزامها التزام عالي، يبقى هما الاتنين بيرقوا بعض، والعكس كذلك. هي محتاجاه من انهي جانب فضلا عن كونه زوج؟ الكل بيقول انا محتاج ده كله، لا انا بقول رقم 1 ايه، رقم 2 ايه، رقم 3 ايه، عشان بعد كده لما تبص في الايجابيات اللي عندها، الايجابيات دي تخدم على المعنى ده ولا ما تخدمش؟ لو تخدم على المعنى ده يبقى اقدم على هذا الامر. أكيد عندها سلبيات، السلبيات دي تقطع عليك هدفك ولا لا؟ المسألة تتحسب كده. يتولد عندك قناعة، قناعة بالشخصية اللي انت هتبقى هي دي شريكة حياتك، وانت كمان هيبقى عندك قناعة بشريك الحياة من الناحية الأخرى. أي شراكة في الدنيا علشان تتم وتنجح لازم كل واحد من التاني يلاقي فيه شيء ما يقدرش هو يعمله ويجده في الشخص الآخر. إنما لو أنا بدأت أقول يعني هي زي غيرها زي غيرها ما فرقتش، فبالتالي ممكن بسهولة يفرط فيها. إنما لو هي عندها الشيء اللي مش عند غيرها بالنسبة لي أنا، يبقى ده هيوطد العلاقة بيني وبينها. يبقى أول حاجة عقلة، بعد كده هيجي الارتباط القلبي. الارتباط القلبي ده بدأت أنت في ضوء الإيجابيات اللي أنت شفتها كده على الورق ومن كلام الناس، وممكن تكون والدتك شافتها او اي حد، بدأ قلبك يتعلق بيها، هي دي الشخصية اللي انت بتبحث عنها. بعد كده يجي عينيك بقى تروح تشوفها وتكتمل الصورة اللي انت رسمتها في عقلك وفي وجدانك تبتدي تشوفها في الواقع، يبقى تتم الزيجة على بركة الله عز وجل. فهمنا المعنى ده؟ طيب احنا النهاردة محاضرتنا بتركز على سؤالين، سؤالين تفصيليين. احنا اتكلمنا على الكلام العام، حطينا الاطار العام للموضوع، قلنا هنفصص بقى علشان نبتدي نجاوب على المسائل الواقعية في حياتنا. السؤال الاولاني، احنا قلنا ان الاصول الاساسية قوي الدين والاصل والاخلاق، تعرف منين انها دينة؟ وتعرف منين انه دين؟ وتعرف منين انها خلوقة؟ وتعرف منين انه هو على اخلاق حسنة؟ هو ده درسنا النهاردة، كيف تتعرف على شريك الحياة. درسنا النهاردة يا جماعة مش للإخوة المقدمين أو الأخوات المقدمين على الزواج، الدرس النهاردة بيتكلم عننا كلنا، لأنه بيتكلم عن أوصاف المتدين الحق، مش الكلام المهمش ومش الكلام الفارغ اللي هو الشعارات والشكليات. عشان كده النهاردة المتزوج اللي قاعد وسطنا دلوقتي هيستفيد من اللي احنا هنقوله دلوقتي في صفات المؤمنين، ان هو يبتدي يعمل الاسقاط. وبعض الناس اللي بيبقوا حاضرين وبيكلموني بعد الدرس ولا حاجه بيجي يقول انت هتجيب لنا حاله احباط من الكلام اللي انت قاعد بتقوله، مش موجود خالص اللي انت بتحكي عنه ده، فين دي اللي هي كذا كذا كذا. لا، ما انا بقول انا بعمل الكلام ده علشان خاطر انت تبتدي تصحح معاها، وانت كمان تصححي معاها، تبتدي تقولوا يا جماعه احنا مقصرين في الجانب ده، عايزين نظبط، واحنا في الجانب ده كمان عايزين نبقى احسن، احنا مش واخدين بالنا من معاني عايزين ناخد بالنا منها، احنا عايشين ليه، احنا فعلا في طريق الالتزام ولا احنا عايشين الوهم للاسف الشديد. طيب اعرف منين انه متدين واعرف منين انها متدين؟ خلونا نقول اصل اساسي، الا وهو ان لنا في الحياه الظاهر والله يتولى السرائر. مفيش حد يعرف يتعرف على باطن حد باي حال من الاحوال مهما اوتي من علم ومن خبره، اصل انت اصلا مش عارف اللي جواه. يعني خلينا نقول انت تعتقد ان انت مؤمن ايمان حقيقي، لا يا شيخنا انا مقصر وتعبان وغلبان، ده ما ينفعش. بس بينك وبين نفسك ماشي، يعني مش وحش قوي يعني. فاحيانا انت تعمل بالونه كبيره قوي اسمها ملتزم، وهي بالونه للاسف الشديد، وتعجبك وتنتفخ بها، فبالتالي ممكن انت تبقى عايش الوهم وهي كمان عايشه الوهم، وفي الاخر خالص تقول لا انا مش كده، انا حاجه تانية. فالمساله دي بالذات ان انا اعرف ايه اللي جوايا، ممكن اكون انا ملبس على نفسي. انا بقول اربع حاجات تعرف بيها نفسك، خلونا ناخد روشتات في كل نقطه هنتكلم فيها النهارده. اعرف ازاي نفسي؟ اربع حاجات. اول حاجه اللي انا فعلا عارفه من نفسي ابتداء، اللي هي بل الانسان على نفسه بصيره، اللي انا ما بخدعش نفسي فيه. الحاجه الثانيه بنصيحه الناصح، لما واحد بينصحني في حاجه خد بالك بس انا حاسس ان في حتة كده عايزة تتظبط عند حضرتك شوية، لا ليه ابدا انت بتتكلم غلط، مين قال الكلام ده، انت بس انت بتحقد عليا، انت بتحسدني، انت مش عارف ايه ده اللي جوايا. طيب طيب ماشي، الله المستعان، بس مش عاجبني الكلام. نصيحة الناصح دي يمكن ربنا بعتها لك عشان تفوق، او العكس، خصومة الخصم، انت وصاحبك على وفاق وبعدين اختلفتوا في اي حاجة، بدأ يقول لك بقى مش كفاية ان انت وانت وانت وانت، الله الله الله الله الله، ايه الكلام ده كله؟ خصومة المتخاصم تبين قوي اللي جواك. وبالعلم رقم اربعة، بالعلم اللي هو الحاجات اللي انت بتدرسها في علوم التربية والتزكية، تتعرف انت ايه كويس. كل ده انا عايز اثبت بيه ان المسألة علشان ابتدي اعرف انت ملتزم بجد ولا لا، دي مسألة لازم توكل بكليتها الى رب العالمين. ما ينفعش ان انت تقول لا انا ليا خبره، انا هعرف الانسان ده ملتزم ولا، انا هوقعه وهوقعها، انا هعمل لها شويه حركات كده واشوف هي هتطلع منهم ولا لا. علشان كده الاصل الاول في الموضوع الله يتولى السرائر ولنا الظاهر، يبقى انا مطلوب اعمل ايه؟ الاستخاره. طيب ما انت ما جبتش جديد، ما انا عارف ان انا هعمل استخاره. لا انا ايه الجديد؟ ان انا النهارده عايز اعلمك يعني ايه استخاره، لان احنا بنعمل الاستخاره غلط، فانا عايز اتعلمها. لان الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. إيه المعنى؟ السورة من القرآن، ينفع تقول حرف من القرآن غلط؟ يبقى كل كلمة هتتقال هنا هتتقال بحرفها، القرآن مطلوب ان انت تتدبر معانيه، انما قراية كده وخلاص للتبرك لا ما تنفعناش دي. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ مطلوب وانت بتنطق الاستخارة تبقى فاهم انت بتقول ايه وتحس المعنى قوي. مش واخدين بالكم؟ كانت سورة من القرآن، هما بيتعلموا السورة من القرآن ازاي؟ بيقروها صح قوي، بيعملوا بمقتضاها، بيفهموها قوي. هو المعنى ده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله في الاستخارة علشان تبقى استخارة حقيقية. لانه بيجي يقول لك والله استخرت وللأسف الشديد جوازة زي فل، طلعت حاجة تانية خالص يا شيخنا، وهي تقول خدت المقلب التمام. طب وبعدين؟ يبقى احنا ما تعلمناش الاستخارة صح. طيب هناخد من المقطع ده حاجتين، ان احنا نستخير في كل حاجة في حياتنا حتى الامور الصغيرة والامور اللي انت ما تحطش ليها بال محتاج ان انت تستخير فيها. وقلنا ان احنا محتاجين الاستخارة زي احتياج قلوبنا للقرآن، مش كالسورة من القرآن برضو. يبقى المعنى ايه؟ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. والاستخارة كده برضو انا محتاج لها قوي قوي قوي في كل حاجة في حياتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة. خدوا بالك اذا ايه؟ بالراحة بقى. هم احدكم بالامر، مطلوب الاستخارة امتى؟ مع اول تفكير. انت دلوقتي سمعت عن واحدة بدأت تفكر فيها، وانت بتفكر استخير قبل ما تكون رأي معين فيها او تميل ليها او العكس. انت متقدم لك واحد او في حد بدأ يلمح، حسيتي ان في حاجة دخلت جواكي بدأت تفكري لو فلان استخير من الاول. اذا هم احدكم بالامر، طب افرض من دلوقتي انا اتعلقت. العلماء قالوا المفروض ان انت قبل ما تتعلق. ليه؟ لان من اداب الاستخارة ان انت ما تستخرش وانت عندك ميل. هو راح شاف امر، خلصت القصة. لا ان شاء الله الاستخارة زي الفل ومفيش اي حاجة اكيد كده يعني، فمش هتنفع. هي شافته، هو ده فتى الاحلام، فخلاص دماغها قاعدة تقول هي تشوف الدنيا قدامها مش مظبوط. لا لا لا لا، ده الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بنت الحلال المسألة ما تنفعش. لا خلاص هي كونت رأي، كونت رأي قبل ما تستخير، فبالتالي الاستخارة بعد كده مش هتبقى عاملة اي مفعول. طب حصل الكلام ده اعمل ايه؟ العلماء قالوا كلام ذكره الشوكاني في نيل الاوتار، قال القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، قلبك مش بايديك. قال اللهم هذا فعلي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك، يقصد القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم، بعضل بينهم بس بحب واحدة اكتر من واحدة، مش بايديا والله، بعضل بينهم وبعطيهم كل ما استطيعه من تكاليف و لكن ميل القلب مش بايديا. الحديث علشان برضو فيه مقال، الحديث اخرجه الامام احمد والحاكم والمحقق المسند شيخ الارناؤوط وغيره، قالوا رجاله ثقات رجال الشيخين. الشوكاني بيقول اذا كان خارجا عن ارادته فلا يطالب المرء بما ليس في مقدوره، فالله عز وجل لا يكلف احدا الا بالمستطاع. ساعتها محتاج جنب الاستخارة استشارة كمان، ولو طلع الموضوع على عكس ما انت جواك من ميل ارضى بقدر الله لك، وده اللي احنا هنتعلمه دلوقتي في الاستخارة. يبقى انا عندي حاجتين، انا ميال للموضوع واخد قرار ضمني وبستخير. الاستخارة مطلوبة، مطلوبة. ما انت قلت دلوقتي الاستخارة دي مش هتبقى هي اللي تنفع، ما انا بقول بقى المطلوب ان انت تستجيب لأثر الاستخارة. قلبك بدأ يضيق، الموضوع بدأ يتعصر، المسألة مش عايزة تمشي، بتستخير. كل ما انت ماشي في الطريق بتستخير لغاية ما تكون رأي فاصل، او تقول كده انا بوصي ان احنا ندعي الدعوة دي، تقول ايه؟ اللهم بين لي في امر فلانة بيانا شافيا، دعوة سيدنا عمر. وهي تقول نفس الكلام، يا رب بين لي في امر فلان بيانا شافيا، خلصني بقى عشان القلق ده والتعب ده في الاختيار. تمام كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم احدكم، فهمنا قبل ما ايه تكون رأي بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يبقى المعنى احنا محتاجين واحنا بنستخير نخبط على الباب. ما هو ده خبط الباب، هنخبط على الباب بايه؟ بركعتين، والركعتين دول قبلهم وضوء، فهنتطهر عشان ما ينفعش ندخل على الملك ونستأذنه ونستشيره إلا بقلوب صافية طاهرة، فلازم أصلي ركعتين. فهمنا المعنى ده؟ ركعتين كده فيهم معاني التوبة والذل والانتصار لله سبحانه وتعالى. تمام؟ هنصلي ركعتين قال من غير الفريضة، يبقى ما ينفعش تكون بعد فريضة، يعني زي الصبح مثلا فيصلي الصبح ويستخير عليها، لا لازم تكون نافلة. العلماء قالوا الأفضل إنها تبقى نافلة مخصوص، يعني أصلي ركعتين بتوع الاستخارة. طب أنا هصلي ركعتين راتبة، يعني سنة من السنن الرواتب، فيها خلاف، والأصح أنه يجوز. الإمام النووي جوز الكلام ده، لكن يعني إذا كنت عايز الأفضل خليهم ركعتين بتوع الاستخارة. لاحظوا الحديث، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع. طب أنا قمت أصلي ركعتين سنة، بعدين قلت والله ده أنا نفسي صحيح أستخير برضه على الموضوع الفلاني ده، عرض لي أثناء الصلاة ماشي مفيش مشاكل. طب عرض لي بعد ما صليت الركعتين، صليت الركعتين خلاص، بعدين قلت ايه، طب ما استخير بقى دلوقتي، بس ما انا كنتش ناوي قبل. ظاهر الحديث بيقول لا، ما ينفعش ان انت تخلي دول استخارة، وان كان الحافظ العراقي ألين، يعني في ناس قالت ينفع برضه، بس برضه خلينا في الافضل، يبقى من الاول خالص ناوي ركعتين هصليهم بنية ان دول صلاة استخارة وحد عيب عظيم، فليركع ركعتين من غير الفريضة. طيب هصلي ركعتين وحبتدي اقول الدعاء اللي احنا هنقوله دلوقتي، ينفع يبقى فيهم بينهم فاصل؟ يعني مثلا انا صليت الركعتين بعدين قمت اشرب ميه مثلا ورجع، او واحد كان جنبي فسالني في حاجه فجاوبته وبعد كده قلت دعاء الاستخاره، ينفع؟ ينفع لو الفاصل قصير، يعني مش طويل، يعني دقيقه دقيقتين كده يعني، انما مش تصلي ركعتين وتروح تقضي مشوار وترجع وبعد كده تقول يلا نستخير، لا ما ينفع. الفاصل يكون فاصل قصير. تعالوا بقى نتعلم الكلام اللي احنا محتاجينه علشان البصيرة، عشان تشوف صح، عشان قلبك يقرأ صح، عشان لما تروح تشوفها ربنا يبعت لك الجواب الشافي، قلبك يبتدي يقفل او بالعكس ينشرح والامور تتيسر. قلبي بقى علشان يشوف والمراية تبقى مظبوطة، محتاجين الذل والانكسار والافتقار والتوكل واليقين والثقة بالله اللي هي في الاستخارة دي. تعالوا ندقها، مش نقراها، ندقها كده واحنا بنقولها. يمكن كلنا حافظين دعاء الاستخارة، بس انا عايز ادوقه معاكم النهارده. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. دايما لما تقول اللهم دي تحس كده ايه، وانت بتضم الميم دي، انا بحس دايما ان الواحد كانه بيرمي الحمل دلوقتي على ربنا، والضمة دي كأنها بالضبط كده ضمة الحنون. اللهم، حاسين معايا ولا نقولها تاني؟ تحس هي أصلا معناها يا الله، معناها يا الله بتنادي ربنا، بس لما بقت بالميم دي وبقت بالإحساس ده بقت حاجة تانية. اللهم اللهم إني أستخيرك بعلمك. يعني أستخيرك؟ يعني أطلب منك الخير يا رب، يا رب أعطيني الخير، يا رب وفقني للخير، يا رب أنا أطلب الخير منك بعلمك. البقى دي قالوا فيها شوية معاني حلوة أوي، لأنك أعلم، يعني تعليلية، يعني أستخيرك لأنك أعلم مني. فأنت من أولها بتقول لي يا رب أنا جاهل ولا أعرف حاجة، وأنا لو سبت نفسي لنفسي كده ده أنا أضيع، أنت الأعلم يا رب، فيا رب بعلمك اهديني ووفقني وخليني أبصر الحق. أدي معنى. المعنى الثاني الاستعانة، يعني أنا بستعين بعلمك يا رب، أستعين بيه على إنك تدبر لي الخير يا رب. فتبقى فيها كده الإحساس ده اللي هو إحساس الضعف والانكسار وطلب القرب من ربنا سبحانه وتعالى حتى يبين لك الأمر. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. عارفين معنى إيه أستقدرك بقدرتك؟ يعني أطلب منك تيسير الأمر، اللي هي ايه بقى لسه قايلينها دلوقتي. اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير، اللهم قدر لي فاني لا احسن التقدير، انا غلبان يا رب، فيا رب دبر لي امري يا رب، انا رميت حملي كله عليك يا رب، يا رب لا تخذلني يا رب، خذ بيدي وناصيتي اليك يا رب، اجعل هذا الامر في طاعتك يا رب، ما يبقاش لي هوى في نفسي يا رب. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أصل أنت كريم يا رب، أصل أنت الأكرم يا رب، أصل أنت أحن علي مني يا رب، أصل أنت أرحم بي مني يا رب، فأسألك من فضلك العظيم. وبعدين يبتدي يفصل المعنى أكتر، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هو العبودية كلها والله في كلمتين دول. أنا مسواش وأنت كل حاجة، أنا غلبان فقير وأنت الغني، أنا مسكين ذليل وأنت العزيز القوي. يا رب يا رب، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يمكن اللي أنا حشوفه قدامي خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يمكن اللي أنا شايفه خير يطلع شر، ويمكن اللي أنا شايفه شر ما يطلعش أحسن منه. يا رب أنت علام الغيوب. ويبتدي يسمي حاجتي، وهو في منتهى الضعف، وهو في منتهى الذل. تضاعف ما استطعت، فإن اللطف مع الضعف أكثر. كل ما تنكسر له أكثر، كل ما الخير يزيد عليك أكثر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. لما بقيتوا أذلاء، لما بقيتوا خاضعين ليا، لما بقيتوا منكسرين ليا، فتح أبواب العز كلها. هو ده إحنا محتاجين المعنى بقى كده يشرب القلب. وبعدين تسمي حاجتك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر زواجي من فلان الفلانية أو زواجي من فلان الفلاني يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. طب ما خير لي في ديني وخلاص، وهو الدين كل حاجة. لا، أنت مطلوب يكون دينك دايما في ازدياد، وحياتك هنية طيبة، عايش عيشة طيبة أنت مرتاح فيها، مرتاح البال، ما عندكش مشاكل، مش كل شوية هتخش بقى في مهاترات. لا، الدنيا جميلة، طمأنينة وسكينة ورغد العيش. فكمان ديني ومعاشي، ويبقى يا رب الجواز ده قرة عين ليا في الدنيا وقرة عين ليا في الآخرة. شوفوا قرة عين دي، كلمة قرة عين يعني عيني قارة، يقولوا قارة يعني باردة، عينه باردة، عيني باردة عليك يا حبيبي. هو كده يعني، هي المعنى نفس ان الواحد هادئ راه مرتاح. وقارة قالوا من الاستقرار، عينه ما تزغش، هي مراته وبس، وهو زوجها وبس. فاجعلها يا رب قرة عين لي في الدنيا، وكمان في الآخرة تبقى زوجتي في الجنة إن شاء الله. فتقول يا رب اجعلها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يا أما كده أو كده. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وانت بتقول الكلمتين دول الشيطان هيشتغل وهيقدر لك الخير ليه. ده انت أصلا كلك على بعضك مشاكل، انت ربنا هيعاقبك، انت مش كفاية البلاوي السودة اللي انت عاملها، انت اكيد هيحصل لك اجرارك. يا جماعة والله احنا محتاجين نتوب كتير قوي من سوء الظن بنا. احنا ما نستاهلش، انا وانت ما نستاهلش، انا وحضرتك وحضرتك ما نستاهلش. ايوه ما نستاهلش، الاصل فينا النقصان، الاصل فينا العيب. بس هو حاجة تانية، هو اهل التقوى واهل المغفرة، هو اهل الرحمة واهل العفو. فانا احسن الظن فيه واسيء الظن بنفسي، فأنا بحسن الظن في ربنا أنه هو حيقدر لي خير، بس ممكن يعاقبني. لا، ما هو أصلا لو أردت طاعته وأردت طريقه بصدق يستحيل حيقفل لي بابه، حتى ولو أنا وحش، حتى ولو أنا وحش. أما التوبة تهدم ما كان قبلها ليه. عايزين حسن الظن في الله، عايزين نثق في الله، فربنا إن شاء الله مش هيضيعنا. مش أنت أردت الخير؟ مش أنت أثرت الحلال؟ الله أمرك بالزواج؟ اذا لن يضيعنا، صح؟ مش هيضيعنا، هياخد بايدينا، احنا واثقين في الله. خلاص كده هتقول المعنى الثاني، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله، فاصرفه عني يا رب، ابعده عني واصرفني عنه. ما قالش هنا بس كده، قال واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به او ردني به. خدنا من الاستخارة، لو خدنا بالنا من المعاني، اكتبوا معايا أربع معاني لازم تبقى موجودة في الاستخارة. رقم واحد التطهير للنفس، وده بالوضوء والصلاة عشان البصيرة اللي احنا اتكلمنا عليها. رقم اتنين ان انا اتبرأ من حولي وقوتي، انا مسواش، انا غلبان، اللي هو الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار. الامر الثالث قلناه ان احنا نستخير مع بداية التفكير قبل التعلق، ان انا استخير من غير تعلق. الامر الرابع ارد قلبي عن ربي، انا راضي يا رب، اللي انت شفتها القمر دي هتروح من ايديك بعدين، هتتحصر عمرك عليها، هتعمل ايه؟ راضي يا رب. واللي هو خطر ببالك ومواصفاته هي دي اللي انت بتحلمي بيها جه ومشي، اللي اي عارض ما عجبتهوش، ما حصلش وفق، ما حصلش نصيب، هتضايقي وتقولي ليه يا رب عملت فيا كده، وليه اتحط في الاختبار الصعب ده والاحراج ده والمعاني دي. هو ده يرضيك يا رب، كل اللي يجيلي من حبيبي حبيبي، ما تفرقش، هو قدره وقدر الله لا يأتي إلا بخير، بس خلاص خلصت المشكلة. لو قلبي راضي خلاص، وساعتها مش يمكن لو سحب الشخص ده أو الشخصية دي من قدام عينيك أو من قدام عينيكي وأبدلها، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، وحط في قلبك وفي قلبك حلاوة الإيمان دي وطعم الإيمان ده اللي يخليك في جنة غير الجنة. ترضى بيها الجنة دي ولا الجنة برضو اللي في دماغك؟ لا بس خلاص، لو انت راضي مفيش مشكلة خالص، هو المعنى كده. طيب استخير كم مرة؟ استخير ماشي. الحافظ العراقي بيقول الظاهر من الحديث استحباب تكرار الصلاة والاستخارة. الجماعة بتوع الأصول يقولوا ايه؟ الأمر يفيد التكرار. لما ربنا يقول أقيم الصلاة، نصلي مرة واحدة يعني؟ ولا نصلي ونكرر؟ يبقى نصلي ونكرر، صح؟ فهو كذلك استخير. انا استخرت مره، استخير تاني، الموضوع مزمزق، استخير تاني عشان ربنا يبين لك الامر بيانا شافيا. انا رحت وشفتها وعجبني جدا وخلاص، استخير تاني. العقد خلاص بكره، استخير تاني. خلي المساله طول الوقت انت بتستخير، لان الاستخاره فيها معنى التيسير، اهو تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، يبقى كلها تيسير. والعكس لو فيها شر ابعده يا رب واصرفه. فنستخير قد ايه؟ نستخير اكثر من مره، نستخير كما تشاء. في حديث بس ضعيف في الباب رواه ابن السني، اذا هممت بامر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر الى الذي يسبق الى قلبك فان الخير فيه. بس الحديث ضعيف، انا قلت اورده علشان خاطر نبقى عارفين برضو الحديث الصحيحه من الضعيف. طيب ايه اللي عرفني اثر الاستخاره؟ انام اشوف رؤيه اعرف بيها، ده كلام فاضي، لانه مفيش حاجه اسمها سلطان للنوم، سلطان المنامات على راي بعض مشايخنا. لو الشيطان يلعب في الحته دي زي ما هو عايز، وانت ما يكون من اثر الشيطان عليك يوريها لك بشكل بتاعه، وتصحى الصبح تقول لي لا لا لا الموضوع ده كذا، والموضوع زي الفل، والبنت ما تتعيبش، ودينها ممتاز واخلاقها ممتازه وهي عجباك، الشيطان يلعب بقى في حته الاحلام دي. فالكلام ده ليس له اصل. ابن الحاج في كتابه المدخل بيقول وبعضهم يستخير الاستخارة الشرعية ويتوقف بعدها حتى يرى مناما. ايه ردك؟ استنوا لسه مش شايف، تاني يوم لسه ما جاتش اي حاجة، ما ينفعش. فيقول يفهم منه انه هو فاهم ان المنام يعني هو اللي هيكون فيه اثر الاستخارة. قال وهذا ليس بشيء، لان صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم قد امر بالاستخارة والاستشارة لا بما يرى في المنام. ما قالش اذا استخار احدكم عليه ان يضطجع فينام فسيرى اثر الاستخاره، مفيش كلام من ده، عشان دي اوهام عند ناس كتير. امال ايه اثر الاستخاره؟ التيسير. انت خدت قرار، رحت ما شاء الله الدنيا تيسرت، قعدت مع والدها وبداتوا تتفقوا، الدنيا ماشيه، مفيش مشاكل في الموضوع، الامور بفضل الله عز وجل ميسره. انشرح صدرك، يعني نفسك بقت قابله وعايز وعندك اقبال، وهي كذلك علامة قبول الاستخارة نفسها يعرف ايه؟ التيسير وانشراح الصدر. عرفنا الجانب الإيماني ده، هنعرف ازاي ان هو هي متدينة؟ هنستخير وليها. من وليها؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. من الوكيل يا عم؟ من وكيلك اللي حينوب عنك؟ وكيلك من؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. حلو كده؟ تمام. طيب ده الجانب الإيماني اللي هتعرف بيه، يعني معنى كده ان انا استخيره خلاص؟ لا، في حاجة اسمها الأخذ بالأسباب، مش كده؟ التوكل بعد حاجتين، رقم واحد اخد بالاسباب وارمي الحمل على ربنا، ذاكر وذاكر مذاكره جيده، وبعد كده ادخل واستعين بالله وربنا سبحانه وتعالى ينجحك ان شاء الله. انما مش هتخش الامتحان وان شاء الله كل حاجه جايه يعني ان شاء الله فيض ربنا واسع يعني، فلا، انما لازم التوكل باخذ الاسباب. طب ايه هي الاسباب؟ هو ده بقى الافكار العمليه اعرف منين ان هو متدين. في ناس قالت، اخوات قالت يتعزم عندنا فتره طويله، نقعده من الظهر للعشاء، هينزل يصلي في المسجد يبقى تمام التمام، مش هينزل بالسلامه. خدوا بالكم عشان انا هغشش، عشان ايه الحيل كلها النهارده هنتعامل معاها واحده واحده. فده طبعا كده كده ده مش كافي طبعا، لانه ممكن حتى لو كان مصلي يعني لهذا غير كافي في ان احنا نقول ان هو انسان متدين، كم من مصل واخلاقه سيئه او ان هو في الوقت ده بقى يعني هو عارف انه داخل على واحده متدينه فهيرسم الرسم التمام يعني، فما عملناش حاجه. البعض قال اخليه ساعه الصلاه اكلمه اقول له بس خليك شويه انا كنت عايز اكلمك ومش عارف ايه، واشوف هو هيقول لها طبعا طب ومش مشكله خالص انت كنت عايزه ايه، ولو القعده كانت ظريفه وانتوا فاهمين يبقى ما فيش مشكله. فده برضو مقلب مش ظريف، لان هو يحصل ممكن العكس، ردوا بعض الاخوات على المنتدى وقالوا طب افرض لو هي عملت الحركه دي راح قاعد يقول من اولها كده قاطع لي على الطريق وضيعت مني الصلاه، دي جوازه الفل من اولها دي، فما تنفعش. فدي برضو فكره يعني محل نظر. في ناس قالت انرفزه من اولها يعني اضايقه، فعلشان خاطر لما يتضايق هيطلع كل حاجه فهيقول بقى اللي جواه. طبعا نفس الفكره يعني لو هو حصل الموقف ده، اولا انا ليه ارد عليها من ناحيتين، ناحيه شرعيه انه مين قال انه ساعه الغضب هو هيطلع كل حاجه؟ ربنا قال عن سيدنا موسى ولما سكت عن موسى الغضب. يعني ايه سكت عن موسى الغضب؟ هو الغضب كان بيتكلم؟ اللي كان بيتكلم دلوقتي الغضب مش موسى عليه السلام، عليه وعلى النبي الصلاه والسلام، اذا مش هو ده شخص سيدنا موسى. فممكن الانسان وهو غضبان مش هيطلع اللي جواه زي ما بيقولوا، ده ممكن الشيطان هو اللي قاعد شغال، فانت هتحكمي عليه في ضوء هذا الامر؟ ما ينفعش. تاني حاجه نفس الفكره، لو انت هتزهقيه في عيشته من اولها يبقى مش هينفع ان هو اصلا يفكر فيك من اولها خناق، فده لا. طيب ناس قالت نشوف معاملته مع اهله، يعني هو داخل بيكلم والدته ازاي، لطفه في التعامل مع اهله، بيتكلم انسان لبق وإنسان محترم، إنسان فعلا في عنده اللباقة الاجتماعية في التعامل، يشرح صدر أي أهل ممكن يدخل عليهم، إنسان اجتماعي يعرف يتعامل مع أهله. أحد الأخوات قالت ولو ليا أخت هيتعامل معها إزاي؟ هي بقى بتحطه في موقف، دخلت تسلم هيسلم، دخلت تهزر هيكمل، أي الموضوع هيتصرف إزاي في الموقف ده؟ قلت برضو ده موقف محرج، هو نفسه مش هيبقى عارف يعمل إيه، يرد عليها رد سيء فمن الاول يدي انطباع انه متشدد ومتعامل ومن اولها كده، ولا يتفاهم فتبقى مشكله تانية، هي هتقعد تقول لك من اولها بتاع بنات، يعني الموقف محرج فما يديش برضه الانطباع. اخوات قالوا اساله في موضوع الشغل، اللي بقى يعني مثلا في اخر دراستها او بتشتغل عايزه تشوفه، هو هيغير عليها وهو هيبقى مش عايزها تنزل وتختلط وتبقى عرضه لاذى الناس، ولا الكلام ده مش فارق معاه فعايزه تشوف دينه هنا هيجيب معاه ازاي؟ برضو المساله ليها محل، افرض هو ظروفه مش مناسبه، وفي نفس الوقت هي بتشتغل الشغلانه ما فيهاش اي عيب، هي بتشتغل معلمه او طبيبه او من المجالات اللي النساء احنا محتاجينهم يعملوا فيها، افرض هي بتعمل الكلام ده، فقالت له ايه رايك في الشغل؟ فقال لها ما فيش مانع، وحط في دماغه انه هي اكيد عايزه عشان تؤدي رساله معينه، فلما قال لها ما فيش مانع ايوه ما بيغش عليا وما عندوش وما يسويش ده ما عندوش دين، كل ده برضه مش هو ده الفيصل. الاخوه بقى بيقولوا ايه؟ اشوف لبسها، طريقه لبسها يعني، اشوف طريقه كلامها، عبادتها، اهتمامها بالقران، اسالها عن الكلام ده يعني، معاملتها برضه مع اهلها وهي قاعده بتكلم والدها ازاي، صوتها بيعلى ولا ما فيه، مين اصلا اللي ليه الكلمه، الراجل قاعد ساكت زي الفل وهي اللي قاعده شغاله وامها نفس القصه، فيبقى مين اللي حاكم في البيت؟ فهي اللي هتحكم برضه، فهتبقى مشكله. ودي برضو الحاجة من الحاجات اللي تعرف بيها انت داخل على ولاد الاصول ولا لا، مين اللي بيتكلم معاك؟ انت قاعد تتكلم الراجل والراجل يسكت ويستنى شوية يخرج شوية يتكلم ويرجع، فايه ده؟ فطول الوقت العملية ماشية بالطريقة دي، او بعد كده راحت يعني الراجل اتهمش خالص وبقيت فيس تو فيس، اشتغل بقى طخ طخ طخ، هات وهات وهات وما ينفعش كذا كذا كذا، فمش هينفع معاملة الند دي. طب افرض ناس ليها ظروف، افرض واحدة مثلا مطلقة ولا أرملة وهي مربية أولادها فالبنت أمها هي اللي بتتكلم معاك وكذا، مش ده القياس. بس أنا بتكلم إن الراجل لازم يبقى راجل في بيته عشان هي هتعرف يعني إيه راجل، لازم تبقى هي فاهمة المعنى ده عشان بعد كده تبقى فاهمة المعنى ده كذلك، وأنت هتبقى مستريح عشان كده هتديها المعنى الآخر فتعرفها يعني إيه امرأة. أنت فاهم المعنى ده كويس ومتربي عليه في بيتك صح، والدك هو راجل البيت والأم هي كذلك قايمة بدور الزوجة الصالحة. افرض ما عندناش ده، احنا في بيئة غير ملتزمين وما عندناش المعاني ده، الالتزام والتوبة قلنا يهدم ما كان قبلها، بس علينا نتفق يعني الملاحظة دي ما تعديهاش من غير كلام، يعني تبتدي تقول لها بيتنا هيبقى ماشي ازاي، يعني انت فاهمة معنى القوامة وكذا وكذا وكذا، والقوامة دي مش عندي غطرسة وجبروت ولا انا شمسون الجبار ولا حاجة، بس يعني الموضوع يبقى فاهمة مين الاولويات علشان بعد كده ما يبقاش الصوت العالي وبعد كده هي تتدخل في امور ليس لها البت فيها، وانت هتديها الشورى وهتديها المعاني دي. بس احيانا في قرار ما ينفعش ياخده الا رجل، لو اخذته امراه يعني تتردد وتتذبذب وتبقى عاطفتها هي اللي تغلب فما ينفعش. عشان كده المراه لا تلي القضاء والمراه لا تتولى الولايه العامه، ما ينفعش تبقى ملكه ولا رئيس الجمهوريه، ما ينفعش. ليه؟ افرض انت في القضاء دخل الراجل قعد يعيط لها، ست تقول له انا على الوضع والاحوال ويعيني ويعاكبني وكده والكلام ده، براءة خلصت القصة. طب بعدين ما هو مش هينفع الحكم، ما ينفعش كده، هي عاطفية فما ينفعش تبقى ليها الوضع بالطريقة دي، هتغلب عاطفتها. وده اللي بيحصل في تربية الأولاد، لو انت سبت الأمر تربية الأولاد كله للأم لازم الأولاد هيطلع عندهم حاجة، لأن الأولاد يخشوا بقى يتمطوط معلش يا أمي بس عشان خاطر كذا كذا كذا، يلا ما فيش مشكلة، فيبقى في قرارات كثيرة غير سليمة. إنما الرجل المفروض إنه يبقى فاهم إمتى ياخد القرار بتاعه. فهمتوا المعنى ده؟ فاللي قالوا معاملتها مع أهلها وإخواتها، اللي قالوا إنه الغالب عليها يكون الحياء والطاعة مش الجرأة، أكتر حاجة أدور عليها في دينها إنها حيية وطيعة مش متمردة ومش جريئة بتتكلم بأسلوب، ما ينفعش البنات تتكلم بالطريقة دي، لازم يبقى فيه معنى رفقا بالقوارير، ده مش قوارير دي خالص بقى، فيبقى المعنى ده لازم نحطه في الاعتبار. إنما الغالبية العظمى في الاستبيان قالوا معنى ان احنا هنعرف ان هو متدين او ذو اخلاق عن طريق السؤال، وده مطلب شرعي ان انا هنسأل عليهم، لان انا هسأل عن الاخ ده مش بس هسأل عنه جيرانه مثلا، لا انا محتاج اخوه في المسجد، المسجد اللي هو بيصلي فيه اشوف احواله عامله ازاي، اسأل عنه اصحابه الاساسيين في اماكن اللي هو فيها في شغله او في بيته وهكذا عشان نشوف المعاني دي هي متعققة ولا لا، والعكس كذلك. لاحظ قوي المرء على دين خليله، مين أنتيمه؟ لو عرفت توصله ده هيبقى كاشف قوي للموضوع. أنا عندي زيجات فشلت، الفشل الأساسي الأخوات واللي بيعملوا مع بعض، قاعدة واحدة ضيعت الجوازة كلها، قعدت معاها تقول لها إيه حبيبتي هم حيزلوني، هم فاهمين إن هم إيه الطلاق ده يا حبيبتي حاجة سهلة جدا، واللي بتتكلم مطلقة. فقعدت تسخن في البنت لغاية ما البنت اقتنعت فعلا انه ايه المشكلة، يعني طلاق ايه وبتاعت ايه، ما ايام النهاردة الافات وبتاع، لغاية ما اتطلقت من زوجها وبعد كده بقت تعرف مين بقى الخل الوافي من غيره. فيبوظوا بعض، والاخوة كده والشباب كده، الصاحب ساحب، فدايما تعرف اخلاقيات اللي قدامك بمن يقترن به. طيب لما يحصل واحد يجي يستشيرك في حاجة من الحاجات دي، كثير يسألوني السؤال ده، أقول يعني هو الأخ مثلا ما بيصليش الفجر خالص معانا، أقول الكلام ده بس هنبوظ الجوازة يا شيخنا وخليه خلي يمكن يتظبط حاله، هو إن شاء الله أول ما هيتجوز صلاة فجر وقيام هيبقى زي الفل. فلا، مين قال؟ دي شهادة ربنا سبحانه وتعالى قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طب يا شيخ أنا عارف إن هو كان قبل كده ولغاية النهاردة مثلا أعرف عنه حاجة، أقولها يعني انا عارف ان الاخ ده ما بيغضش بصر وانا متاكد من اللي انا بقوله مش كلام ومش هوا والله، ده بالعكس انا عايز الجوازه تمشي، اقول الكلام ده ولا ما اقولوش؟ تقوله. دي مش غيبه؟ لا، العلماء قالوا ان في مواضع ليس فيها الغيبه محرمه، يعني ذكرك اخاك بما يكره، منها الاستفسار ومنها التحذير، ان انا بحذر من فتنه معينه او من شخص معين عنده حاجه بس استخدم ما بال اقوام، المهم منها الاستفسار ده. فهمنا؟ طيب عايز أبلور المعنى أكتر، قل لي يعني إيه متدين؟ أنت سمعت الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقلنا لفظ المسند فاظفر بذات الدين والأخلاق والخلق، وسمعت الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أول حاجة جت في دماغك يعني إيه دين؟ لابس حجاب، لابس نقاب، بتسمع درس علم، مسكت لها مصحف، بتأدي صلواتها في أوقاتها، هو سمته على سمة النبي وأصحابه، رجليه تعرف طريق المسجد، برضو ليه حفظ من القرآن، عنده شيء من العلم، أخلاقه وسلوكياته جيدة. المعاني دي كلها ده صحيح، بس أنا عايز أقول عشان كده قلت الدرس ينفع الناس كلها، إن مفهوم الدين يا جماعة أشمل وأعم من مجموعة من الطقوس والشعائر إحنا بنقفل الموضوع عليها. الدين يا جماعة علم، عمل، دعوة. الدين معرفة بالله، حال مع الله إيجابية في الواقع. الدين منهج في الحياة يخاطب عقلك ووجدانك، يضبط كل حاجة في حياتك. عشان كده سيبكم من الكلام اللي على الورق. يعني إيه الكلام اللي على الورق؟ تروح الأخ أو الأخ ما شاء الله حافظ لكتاب الله، وتروح كل سنة وانت طيب. الكلام ده كان زمان، إنما هو عدى على الصور وحفظها ونسيها، فما بقاش حافظ ولا حاجة، بس هو في كل حتة خاتم والأخ خاتمة. ده كلام على الورق. مثلا هو لما عرف نفسه أنا تلميذ الشيخ فلان، والشيخ أصلا ولا يعرفه، هو جه حضر كده مرة مرتين اتلزق فيه ومشى الموضوع، وياما من ده للصبح. الأخت من طالبات العلم المجتهدات، أنا جالي أخ قال لي يا شيخنا ساعة ما اتجوزتها قالوا لي بنت تيمية. إيه ده؟ العلم بين عينيها، يعني هي تقفل كده تفتح تلاقي العلم قدامها. إيه ده؟ ابن تيمية أصلا لو كان في زماننا كان قاعد تحت رجليها. إيه ده؟ مش ممكن. فاتجوزنا إن ابن تيمية يطلع. قلت دي هي مدكنة وبتاعت أعمال سر. قلت أشوف الموضوع، مفيش أي عبادات بتتعمل قدامي. قلت ما شاء الله صاحبة أعمال خبيئة أو أعمال أسرار، قمة الإخلاص والصدق. قلت أقول لك أغيب من الشغل وأقعد أشوف بقى العلم كله. طلعت ما بتصليش. فسيبكم من الكلام اللي يعني قد كده، والإخوة كذلك، وإحنا للأسف إكملنا الواقع يعني فيه مشاكل كتير، فبقينا ساعات بنعيش خيال السلف في حياتنا، وهو خيال للأسف، وهم كبير. هو يقعد يقرأ ويسقط عليك الإسقاط ده، أكيد الأخ ده أو الشيخ ده أو كذا أكيد بيعمل الكلام ده. لما تيجي تقول مثلا إن فلان من السلف كان بيأكل أكلة واحدة، يقولك أكيد يبقى بيعمل الكلام ده. يا جماعة مش قصدي كده، أنا قصدي إن إحنا نشوف السلف كانوا فين، إحنا محتاجين نجات نفسينا عشان نوصل. يقولك لا، تيجي تقول له يا ابني والله ما بعمل كده، هو مش عايز يصدق. طب أعمل لك إيه؟ أبوس إيدك ما بعملش كده. هو نفس الحاجة وهي نفس القصة، هو خلاص خد انطباع إن هي كذا، فيبتدي هو لا لا لا دي هي جامدة بس أنت مش واخد بالك، لا لا لا ده هي مش عارفة إيه، مش عايز يصدق الواقع اللي هو عايشه. فلا، خلونا واقعيين واحنا بنتكلم. اخ يعيش في دور الداعيه، ده انا بقى جات لي من ده للصبح يدخل على الشات ويخش في الغرف بتاعت الدردشه، وان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الله اكبر، والبنات واقعين الناحيه الثانيه، بس هو بقى عايش في دور الداعيه اللي هو ما فيش قبله ولا بعده، ومحضر كلمتين ومحدش شايف اصلا هو بيقرا ايه ولا بيعمل ايه، قاعد بيقرا كلمتين من اي كتاب وبيقولهم باللغه التمام، ويمكن مشغل كاسيت ولا حاجه ولا حد عارف. وفي الاخر خالص هو بقى الداعيه المفوه، والبنات تقول لك يا سلام لو انا واحد زي ده يبقى هو ده شريك حياتي. سيبكم من الكلام. عشان كده في اول معنى عايز اقوله لكم، تاكد بنفسك من المعلومات التي تصلك عن شريك الحياه. عايزين تعرفوا مين المتدين بجد الملتزم بجد؟ ربنا قال ايه؟ ما هو مش ممكن تكون قضيه حساسه زي دي القران ما اتكلمش عنها. قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. قل لي ما فهمتش هعمل إيه يعني؟ الآية جميلة وكل حاجة، إيه اللي دخل ده في الجواز؟ قال خمس حاجات خد بالك منها. المعنى الأولاني إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ربنا أعظم حاجة عندي أعرفها إزاي دي؟ الله أكبر نداءها أهم حاجة عندي، أهم حاجة عندي التوحيد، أهم حاجة إن ربنا يبقى الأول والآخر. ده مهم جدا إن أنا أستشعر المعنى ده في كلامه وفي كلامها. ربنا قيمة معرفته إيه في قلبي في قلبك. بتتكلم عن ربنا وانت عاد بتتكلم قاعد بتقول بس يا رب ان شاء الله تكون زيجة طيبة ترد ربنا عننا، واسأل الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك، واسأل ربنا على لسان. ولا انا قاعد اتكلم طول الوقت في الدنيويات وامور القصة والشوحاوة وهي من ناحية تانية نفس الفكرة، فين ربنا على لسانك؟ استكشف واستكشفي المعنى ده، ربنا اذا ذكر وجل القلب. اثنين، القرآن ايه في حياتي؟ يعني في ورد قرآن بالنسبة لي، في حاجة انا حافظها من القرآن، علاقتي بالقرآن عاملة ازاي؟ ده سؤال مهم لازم برضو استكشفه عني وعنها. ثالث حاجة، وعلى ربهم يتوكلون، المعنى لسه قايلينه في الاستخارة، هو مفوض امر ربنا سبحانه وتعالى، مش قلقان، مش طول الوقت الشخصية الشكوك اللي هو كل شوية مرتاب، وانت كنت بتعملي مش عارف ايه، وي وي يا عم ما هو مش هتعرف الكلام ده، توكل على الله عز وجل وفوض امرك لربنا سبحانه وتعالى، والظاهر امامك هو ده اللي انت بتحكم عليه. يعني ما تقعدش تديها في حيل ومشاكل وانت كمان تحط له حاجات علشان خاطر يغلط، فلما يغلط تقولي بس ده ما ينفعش، لا، وعلى ربهم يتوكلون. امر رابع، الذين يقيمون الصلاه، في بينه وبين ربنا صله، قلبه متعلق بالدين، هو طول القعده قاعد يقول لك وانا شغلي بشتغل 12 ساعه ووضعي واحوالي وفلوسي واموري وحياتي، قاعدين بنتكلم طول الوقت عن جانب واحد، القلب متعلق بالدنيا ولا متعلق بالاخره؟ متعلق بربنا ولا متعلق بشياطين الانس والجن ولا بالدنيا؟ المعنى الخامس، ومما رزقناهم ينفقون، معنى عام وشامل، بيضحي بايه عشان ربنا؟ انت عندك استعداد تضحي بايه عشان ربنا؟ عشان كده انا بقول المعاني دي ممكن ما تعرفش تستكشفها، بس حطها قدام عينك وحطيها قدام عينيكي، وتفهموا بينكم وبين بعض في فترة العقد وفي اول سنة جواز ان احنا عايزين نبقى ده، نبقى ملتزمين بجد، نبقى بتوع ربنا بجد، لازم تبقى فينا الصفات دي. الصورة نفسها، صورة الانفال في اواخرها قال تاني، الصورة الوحيدة اللي فيها اولئك هم المؤمنون حقا، مرتين، المرة الاولانية اللي في اول الصورة وفي اخر الصورة، قال والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. اخذ منها كم معنى؟ دي مرحلة ما بعد التوبة، هو لما تاب والتزم ايه المطلوب منه؟ مفيش تعلق بالماضي، دي مسألة مهمة قوي، وانت لما التزمتي مفيش تعلق برواسب الجاهلية، فلازم يكون هاجر الذنوب والمعاصي، لا بقى اغاني ولا موسيقى ولا افلام ولا ولا ولا اختلاط فاحش ولا ولا ولا اطلاق بصر، رواسب لازم تكون على الاقل هاجرها، ممكن يكون لسه ليها بعض الرواسب مع الوقت. ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلبي وقلبك وقلوب المسلمين من رواسب الجاهليات. نفس الكلام، عنده استعداد انه يجاهد يتحمل الصعاب، فتحط قدام فتن معينه، وانت اتحطيتي قدام فتن، اللي قال لك اقلع الحجاب واللي قال لك مش هتروحي درس واحنا هنعمل واحنا هنسوي، البنت قعدت فتره وجهدت وثبتت، فده يبقى دليل على رسوخ الايمان عندها. وهو نفس الكلام، اول ما بدا يلتزم طردوه من الشغل، اتقفلت الدنيا في وشه، اهله عملوا له معركه، الموضوع كذا وكذا، صبر وثبت واستخدم اسلوب المؤمن في التعامل، مش هاج وثار ويعني انتوا حاسبين نفسكم، لا بالعكس، اتعلم ازاي في المواقف دي يطلع بصورة المؤمن الملتزم بجد. في نفس الوقت، والذين آووا ونصروا، الأنصار لما عملوا الكلام ده ضحوا. انت تحب حد مثلا دلوقتي يشاركك في بيتك؟ ينفع تاخد واحد من بتوع غزة دول تقعدوا عندك دلوقتي ويبقى قاعد هو ومراته وعياله عندكم في البيت؟ تقدر تعمل المعنى ده؟ تفكر مرة واثنين وثلاثة، طب ماشي بس يعني زوجتي مش هتعرف تخرج حتى، يعني احنا بيتنا قد كده فهنعمل ايه؟ طيب طب طب طب، ففي تضحية عالية قوي. هو ده المعنى المجسد في معنى آوى، انه بيضحي بحاجات غالية قوي لله. القرآن لما جه يتكلم عن صفات المؤمنة حط لنا برضه معايير كده، قال القرآن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، مطلوب انها تبقى انسانة مؤمنة صالحة، قانتة يعني مطيعة، اكتر حاجة تشوفها فيها الطاعة، طيعة، ان شاء الله نحاول الفترة دي نعمل كذا كذا كذا، حاضر طالما خير مفيش مشكلة، انما طيب هشوف، اصبر عليه مش مشكلة يمكن لسه شوية، اثنين ثلاثة اربعة خمسة، العملية مفيش اي حاجة ومطيعش، المسألة تبقى صعبة شوية تعامل بعد كده، وما الحياة هتستقر ازاي؟ فلازم في الاول بس تبقى فاهم يعني امرأة برضو تاخد بايديها شوية، يعني برضو ما تستعجلش، مش مع اول قرار هي هتنفذ على طول، لان برضو هي محتاجة اسلوب معين في التعامل، بس ايه صفة اساسية فيها قانتة أي طيعة، حافظة للغيب، تحفظك في غيبتك، تحفظك في غيبتك بالكلام، ما تجيش أنت في وقت من الأوقات وأنت حتى في المرحلة دي تلاقي الناس اللي هم الوصاية اللي بينكم مثلا، بس هي بتقول كذا وكذا وقالت كلام صعب شوي، يعني من أولها انطباعاتها قولي لي أنا في وش الكلام ده أو بعتهولي بشكل، إنما ليه تقولي كلام معين ممكن يسئ لي في ظهري. ولما انت بقى تتجوزها وتكتشف ان انت اسرار بيتك كلها عند الجيران وجيران الجيران والدنيا كلها، فما ينفعش، فلازم تبقى حافظة للغيب، تحفظ مالك وتحفظ سيرتك وتحفظ ذاتك واسرارك في ظهرك. في آية تانية جميلة قوي انا شايف انها هي المنهج بقى اللي ما بعده، قال ايه ربنا؟ عسى ربه ان طلقكن، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ان يبدلها ازواجا خيرا منكن. لما ربنا بيختار للنبي زوجة، ايه المواصفات؟ مسلمه. يعني ايه مسلمه؟ يعني مسلمه لامر الله، مفوضه امرها لله، مؤمنه، مؤمنات. يعني ايه مؤمنه؟ مؤمنات بما امرهن الله ونهاهن الله. هي مؤمنه بالكلام ده، يعني تيجي تقعد معاها تقول لها ربنا امرنا بان احنا نقر في البيت، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، بس ده صعب جدا يتنفس في الزمن اللي احنا عايشينه فيه، بعدين انا عندي سياره، بعدين انا اصلا بحب الخروج، بعدين طب اصحابي فلانه وفلانه اعمل ايه؟ ما نروحش الكافيه مثلا؟ تبقى مصيبه سودة دي لو من اولها الكافيهات، ما انا بسمع حاجات من دي للصبح. المهم يعني عايز بتاعه الكافيه زي الفل يا حبيبي، روح خدها انا ماليش دعوه. فمؤمنات، ربنا امرنا بحاجه على طول، ربنا نهانا خلاص. المعنى لسه قايلينه قانتات، يعني قلنا مطيعات. الموردي في النكت العيون كتاب تفسيره بيقول ايه؟ قانتات اي راجعات عما يكره الله الى ما يحبه الله. انت بتبتدي تقول لها مثلا انت مش منضبطه في الموضوع الفلاني في اللبس مثلا، ليه ما يبقاش عبايات احسن ويبقى احفظ ليكي، وبعدين المفروض ان انا واجبي صيانتك، المراه مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان، فده من باب صيانتك مش من باب ان انا بفرض عليك رايي ابدا. والله المساله كلها ان انا عايز لك الخير مش اكتر. بعد كده قال تائبات، مش المفروض اول حاجه يقول تائبات؟ اول حاجه التوبه. ما هو اصل احنا عندنا مرحلتين، مرحله في بدايه الطريق اسمها الهدايه الى الطريق، ومرحله تانية اسمها الهدايه على الطريق جوه، واللي جوه دي محتاجه توبه. مش وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، هي بتجدد توبتها على طول عشان لسه في رواسب وعشان لسه في مشاكل، فهي ما انتهتش بالنقاب والحجاب وبدخول المسجد، وانت ما انتهتش بمجرد ان انت سبت المنكرات اللي كنت بتعملها وبرضه ربنا وفقك للالتزام حق الشكل، ما انتهتش قصة، محتاجين نتوب تاني. فهي رجاعة، توابة، تائبات، عابدات. طبعا الإيمان والإسلام والقنوت ده معناه العبادة، لا ده بقى المرحلة التانية، لما صفينا القلب وتوبنا العبادة اللي في المرحلة التانية دي موضوع تاني، ده بقى الاستقرار على العبادة. فاكرين لما كنا بنقول في سورة المعارج الأولانية دائمون وبعد كده يحافظون؟ أيوة دائمون دي بتاع طرق الباب، أيوة الإسلام والإيمان والقنوت ده هو طرق الباب. لما تبنا وصححنا ومشينا في الطريق بقينا مقيمين على طاعة ربنا، دي المرحلة الثانية. بعدين قال إيه؟ سائحات. سائحات معناها صائمات أو مهاجرات، والمعنيين حلوين. صائمات يا جماعة مش معناها أنها بتصوم الاثنين والخميس أو أنها بتصوم ثلاث أيام من كل شهر، مش ده بس. صائمات معناها انها تعرف تنهى نفسها عن ما تحب، تعرف تقول لنفسها لا، لانها لو بتقولش لنفسها لا هتقف قدام باترينا ان شاء الله اهلا وسهلا بحضرتك، وهكذا هي ما بتقولش لنفسها لا، فكل شويه كلمتين حلوين وتفتح لك ايديها وانت اهلا وسهلا طلع طلع وخلاص، مش هينفع. انما هي تعرف تقول لنفسها لا في حاجات كتير، والمعاني دي نفسها محتاجها الاخوه كذلك، يعني احنا اسقاطاتها مش بس في اتجاه الاخوات، برضو الاخوه محتاجين ان هم يعرفوا الترتيب ده. شوفوا بعد كده قال ثيبات وابكار. معروف ان البكر هي الاولى، مش كده؟ هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. امال قدم الثيب ليه؟ قدم الثيب المفروض معناها عكس هوى النفس. انا اتحط قدامي بكر وثيب، هختار انهي؟ البكر مفضله هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، والثيب مفضله بالنضج والخبره. فالمساله ده ليه جوانب إيجابية وده ليه جوانب إيجابية، بس أي راجل لما يجي يختار هيختار البكر، هيختار البكر لما الاثنين يبتدي يقول أنا ده أولى بيه. هنا لما يقول سيبات بيقول إن أنت لما تيجي تختار، لو أنت في معنى معين عايز يديه اللي هو مجاهدة نفسك، مش معناه إن أنت تفضل الثيب، معناه إن أنت تحقق المعنى. فهمتني لا تحقق المعنى اللي هو ايه ان انت ده ممكن ينفعني ان انت لما تروح تشوفها انت حاطط صوره بتاعه الفيديو كليب فلان وفلانه ومش عارف ايه هو ده اللي القاعده كل شويه تفكر فيها وبتحاول يحصل الاسقاط ده في الواقع مش لاقي خالص فمش عارف تعمل ايه فلما تشوفها وتطلع حلوه مقبوله هتبقى ممكن عايز احلى من كده كل الشباب مفيش شاب ما بيكلمني الا يقول لي المعنى ده هي تمشي يعني ربنا يسهل وخلاص طبعا ذكريات الماضي واللي بيشوفه في الشارع واللي بيشوفه في الاعلانات واللي بيشوفه كذا ده كله بيسببه فدي ممكن انت تجهد نفسك في الاختيار مش معناها انها لا تطيب لك ما بقولكش اتجوز واحده انت مش حاببها وانت حاسس انها مش هي دي اللي انت اذا نظر اليها صارت بس بقولك تجاوز بعض الشيء في نسب الجمال ده علشان يبقى محقق للمعنى السنه بقى لما اتكلمت على معنى الايمان قالت حاجه ثانيه اللي يستكمل الايمان مين المؤمن الحق من احب لله ابغض لله اعطى لله منع لله لما هيحبها هيحبها لله مش هيحبها لجمالها لانه بعد شويه هيتمتع بالجمال ده شهر اثنين وبعد كده خلاص عايز يشوف غيره مش هيتجوزها زي الحديث ما بيقول عشان مالها ولا حسبها ولا كذا لان كل دي معاني دنيويه تفنه انما لما هيحب فيها ايمانها هيحب فيها التزامها هيحب فيها اخلاقها هيحب فيها حنوها عليه هيحب فيها المعاني الجميله اللي وقرت في قلبه هيحافظ عليها هيحبها لله ولما يبص انها يلاقيها بتتنمص مثلا عشان يبقى لا ربنا غضب في السماء وانا على سنجة عشرة خلاص من المساله ما تفرقش لا في نفس الوقت لما بيعطي بيعطي لله بيحتسب في كل حاجه بيعمله لها ولما بيمنع بيمنع لله يوم ما مسك ايده عنها خايف عليها من الدنيا ويوم ما اداها اداها عشان هو مش بخيل فاعطى لله ومنع لله يبقى هو ده المعنى في تصوري المجمل للصفات دي كلها لو انتوا كتبتوها ورايا احنا خدنا 9 صفات من سوره الانفال وخدنا بعد كده الصفات اللي في سوره تحريم للنساء وخدنا 4 حاجات في الحديث المعنى المجمل اللي انا عايزه عايز تعرف متدين بجد عايز تعرف انت متدين بجد ولا لا لازم تنظر في حاجه مهمه قوي الاتزان الملتزم تساوي متزن ملتزم متزن ايه المتزن او متزنه نفس المعنى الاتزان ان هو عارف يعمل اتزان في حياته مقتضيات الحياه الاخوه بقى اول ما ينزلوا الشغل يقول لك الشغل قاطع ومعقدني ومش عارف امسك مصحف وحياتي كذا مش محتسب ليه هعمل ايه يا شيخنا الدنيا فتن كل اللي حواليا وبشتغل من الساعه كذا للساعه كذا ايماني في الارض عارف ليه عشان الدنيا دخلت لو والله حظ النفس ما دخلش لو انت بتشتغل والمال اللي انت بتاخده وتنفقه في صح في مسارك اللي يحبها ربنا اقسم بالله هيكون الوقت ده كله عباده وطاعه وهتبقى في حاله ايمانيه لا تتصورها لكن للاسف انت بتخش مع معمعة الدنيا فبتقع فمش عارف تعمل التوازن ما بين الحياه وما بين الدين فلا لا لا لا انا عايز امسك مصحف واقرا واعمل واسوي واسيب ده ده ده ما ينفعش لازم تبقى هنا وهنا امرك ان انت تبقى تشتغل وتمسك مصحف ده وده وتصلي وتعرف حق زوجتك وتعرف حق الوالده وحق اهلك ده وده اعطي كل ذي حق حقه مطلوب كده 3 حاجات تمشي مع بعض علمك تعرف ايه عن ربنا 2 عبادتك احوالك ايه الثوابت اللي عندك فروض والنوافل صيام ليك خلوه مع ربنا احوالك انت بتحاول طول الوقت بجد قلبك بيتحرق على دين ربنا ولا مش فارق هو ده الانسان الملتزم كنا بنقول ان الملتزم انه دايما كان ده الخطاب اللي ملتحق او منتقبه او سمته يعني سمت الصالحين من اصحاب المسجد هي لابسه حجاب محترم هو ده الملتزم طبعا ده مقياس شكلي ما ينفعش يلزم بيه انتقلنا في مرحله تانية خطاب الدعاء يقول الملتزم الصائم القائم قلت برضو غلط ليه انا عندي صوام وقوام وعندهم خلل في نواحي في الحياه كبيره جدا يبقى طالب العلم عندي طالب العلم برضو اللي لا ليه حل مع ربنا ولا بيعرف قيام ليل ولا بيعرف دعوه وقاعد على الكتاب وبس ومش نافع كده عايزين ده وده وعندي اللي ما شاء الله يعني بيتحرك ويقطع نفسه في الدعوه ولا عنده علم ولا عنده حال ما ينفعش انا في وقت من الاوقات لغايه 2 فاتوا وانا بقول الملتزم صاحب القضيه قعدت افكر ما هو صاحب القضيه ده ماسك حته الدعوه لكن ممكن ما يكونش عنده علم وما يكونش ما عنده حال برضه مش ده الثلاثه لازم يكون متحقق فيه عنده ولو بنسب ممكن يكون العلم ازيد ممكن العباده ازيد ممكن الدعوه ممكن الايجابيه اعمال الخير البر انت ايه انت اسمك ايه عند ربنا هو ده اللي انا عايزه وانت اسمك ايه عند ربنا عايزين تعرفوا مين الملتزم، شوف وقتك بتقضيه ازاي، احترامك للوقت، انت عندك منهج ولا ما عندكش، فوضوي يبقى ما ينفعش. عايزين ناخد بالنا السلوكيات الخارجيه اللي احنا بنتكلم عليها دي، ادب التخاطب، طريقه التعبير عن الكلام، اسلوب في الحياه، ده اللي بيظهر الالتزام الحقيقي. لاحظوا معاني معينه خدوا بالكم منها. اهتمام الانسان بالفرد، الفرد يا جماعه مش الصلاه بس، طلب العلم مش فرد، الدعوه في بعض حاجاتها مش فرد، بر الوالدين مش فرد. فلما يبقى هو ما بيبرش بابيه وامه ومعاملته سيئه، يا شيخنا ما هم صعبين وبتاع، ما هو انت لازم تتعلم ازاي ان انت تجاهد في طاعتهم، وصاحبهما في الدنيا معروف، تجاهد في صحبتهم صحبه حسنه، بر اباك واحسن صحبتك. في نفس الوقت المعاني دي، ان انت بقالك كام سنه ولا تعرف حاجه، شكله خلاص بتحضر دروس وقاعد بتسمع في كلامه وشرايط ومحاضرات وماشي ودينك هش مش جامد، مع اول فتنه روحت، ما ينفعش. فبالتالي لازم يبقى نفهم يعني ايه فريضه. اتنين، عندي اولويات، الفرض امتى والسنه امتى. في ناس ممكن تقيم الليل وتسيب صلاه الفجر، يعني قاعد يقيم الليل كله وبعد كده صلاه الفجر يضيعها، هو فرحان لانه قائم الليل بقى عارف دأب الصالحين وعايز يعيش نفسه في المعاني الكبيره. ما تضحكش على نفسك، ظبط امورك، اسلام ايمان احسان، خطوه بخطوه لطريق ربنا. يبقى التوازن ده، التكامل ما بين الظاهر والباطن، ما تهتمش بشكلك بس وتنسى قلبك. قلبك فيه ايه؟ قلبك مشغول بالدنيا ومشغول بهمومك الشخصيه، ولا قلبك بيتحرق على دين ربنا ومهموم باللي يرضي عنك ربنا؟ هو ده المعنى، الاستعداد للتغيير. معنى مهم، يعني ممكن تدخل على حد بنت تلاقيها ما شاء الله عليها اخلاق ودين وكل حاجه، بس عندها شويه حاجات واستعدادها كويس، دي تعمل معاها ايه؟ دي تحطها تحت اختبار وتحط لها معنى، يعني تقول لها مش هيتم الموضوع ده الا لما يحصل كذا وكذا، وتسيبها. نفذت، يبقى هي عندها مشاكل معينه فعلا مش عارفه، مش فاهمه، ما حدش خد بايديها، ظروفها الاجتماعيه صعبه، سيب لها وقت وارجع لها بعد كده وشوف هي بتنفذ ايه، علشان يبقى انت حطيتها تحت ضغط عملي. والعكس، الولد عنده استعداد جدا وما شاء الله، انا عندي كانت حاجات كده في الظاهر قلت لا، بعد شويه صبرت عليه مثلا اسبوعين ثلاثه ما شاء الله بقى احسن منها. اهم اختبار بقى، عايزك لما تروح تسالها ولما تساليه، انت بدات تعرف ربنا امتى؟ من سنتين. طيب في السنتين دول شوف وشوفي انجز ايه، سنتين اتعلم ايه، عارف ايه، وازن ما بين الزمن والانجاز، بقاله خمس ست سنين ومحلك سر. فالاحلام هتلاقيه بيقول وانا نفسي ونفسي ونفسي، وهي والله وهنبقى مش عارف ايه، انسى ولا الهوى، انت داخل على مسؤوليات اشد، هتعمل ايه؟ ما ينفعش الكلام. يبقى الاختبار الدقيق ده، اسال وعر الزمن اللي انا بدات التزم فيه ومدى الانجاز فيه، ده انا مسميه اختبار علو الهمه. اختبار التاني، شوف المرحله اللي كان او كانت فيها قبل الالتزام والمرحله اللي بقت فيها ملتزم. انا بقالي تايب شهرين، وكنت يعني كده بقالي اربع خمس سنين كنت ضايع، فشهرين مش كافيين ان كل حاجه تكون انتهدت، فلسه في شويه رواسب. هي ملتزمه بقالها سنتين وهو لسه بقاله شهرين، ممكن يكون هو عند ربنا احسن، بس ناخد بالنا نستنى شويه على الرواسب، الرواسب محتاجه شويه وقت عشان تظهر القلب منها. فدايما نعمل توازن في الحته دي ما بين الفتره ما قبل الالتزام وما بعد الالتزام. حاجه كمان، لما تخش، هو ده البصيرة يا جماعة، في سمت عينك لازم تتاخد عليه، عينك لازم تشوف صالحين، لازم تبقى شايف صالحين، عشان أنا في دماغي كده دايما في سمت ما أقدرش أنساه، أعرف بيه الصالحين، ولما أسقطه على الواقع أعرف من وشوش الناس، مش بصيرة، لا خبرة تعامل. فأنت محتاج ده، فلما تخش تشوف الانكسار، خفض الصوت، عينيها، أسلوبها، كلامها، في حاجة كده تقول ان السنة اللي قدامك دي فعلا ملتزمة بجد. والعكس، طريقته في التعبير، حنوه، كلامه، يعني في سمت. السمت ده لو انت مش قادر توصل له برضه، يبقى سؤال ربنا سبحانه وتعالى علشان يظهر لك الامر. من الحاجات المهمة برضه عشان نعرف انت صاحب دين ولا لا، انت صاحب قرار ولا لا. صاحب قرار يعني ايه؟ انا اشوف اخوة يبقى راكبين مع بعض في عربية، انا الاخ مرة واحدة مفرمل، في ايه يا ابني؟ ونزل فات مثلا غصن شجره كده واقع، قام خده من الطريق، قام اطي الاذى عن الطريق. انا قلت ده صاحب قرار، كنا على طريق سريع مرة واحدة فرمل وراح واقف ايه رايحين فين؟ اصل انا مرينا على مستشفى هنا فهناخد دلوقتي عيادة مريض. بياخد قراره وبينفذه. هو ده. ايوه ده صاحب القرار. ده اللي انا عايزه وده اللي انا عايزه فيها. ان انا مش متردد في اتخاذ قراراته ومش متكاسل ومش ده الملتزم اللي احنا نفسنا يبقى موجود. عرفنا كده يعني ايه التزام؟ طيب في ناس ممكن تسمع الكلام ده وتقول لي انت جبت لنا حالة احباط برضه. ما فيش حد الاوصاف اللي انت بتتكلم عليها دي. انا قلت اللي عنده استعداد للتغيير يا جماعه سيدنا عمر كان من اشد الناس غضبا وصار من اشد الناس رأفة ورحمه ولين وخد الموضوع وقت ليه ما تتغيرش. الصحابي خد قرار واحد ودايما اجيب سيرته لانه بيجنني. قرار اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل المعركه استشهد ما ركعش لله ركعه. قرار خلاه فين؟ برقة النبي محمد مع الصديقين والشهداء والصالحين. يعني ممكن تتغير. ممكن الشخصية اللي أنا قاعد بتكلم عليها دي ما تبقاش شخصية حالمة. ممكن شخصية تبقى في الواقع. بس أنت تبقى عايز. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو أنت عايز هتتغير. لو أردت. لكن لو أنت مستثقل. شايف حياتك كده كويس. أنا ليه هلخبط نفسي. لو كده هتقعد طول الوقت تحوم حول الحمى ولا تصل إلى المراد. عرفت يعني إيه ملتزم؟ طيب الجانب الأخلاقي بسرعة بقى في 10 دقائق بسرعة. الجانب الأخلاقي ركز على الصفات دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسلم صححه الألباني إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام. خدوا بالكم يا شباب علشان إحنا برضو عندنا مفاهيم الالتزام غلط. لو لقيته صايم قايم مش كفاية. أخلاقه أهم. إنه لا يدرك بحسن خلقه وكريم ضريبته مرتبة الصائم القائم. يعني حسن الخلق ويعني ايه كريم ضريبته؟ حسن الخلق عرفناها وكريم الضريبه يعني كريم الطبع. وحط الصفات اللي هقولها دي هقولها علشان ما نطولش هقولها 1 2 من غير سرد الادله قوي. يعني 1 صفه الكرم. اوعى البخيل اوعى البخيله. النبي في حديث في الصحيحين قال واي داء ادوى من البخل اصعب داء. فطبعا البنات بتعرف الكلام ده كويس قوي. انت داخل بهديه شكلها عامل ايه اول مره يعني فهتتكشف انت من اولها. بس برضو مش عايزين المعنى فيه إسراف وفيه تكلف. وما أنا من المتكلفين اللي تقدر عليه تعمله ما تظهرش بصورة أنت مش عليها. عاجبهم عاجبهم مش عاجبهم ألف بركة يعني مفيش مشكلة. والعكس يبقى الكرم. 2 الإيثار. يعني ما يبقاش بتاع نفسه وما تبقيش بتاعت نفسك. إنما في معنى الإيثار. أصل الإيثار ده مهم قوي في الحياة الزوجية بعد كده. إن هنبقى في حاجات كتير محتاجينها مع بعض. هي تؤثرني على نفسها وانا اؤثرها على نفسي علشان خاطر الحياه تمشي. المعنى الثالث العدل. علشان اذا احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. فلازم يبقى عدل والعكس كذلك. فهي لا تظلمه ولا يظلمها. ما تبقاش ما بتحبوش وعايشه معاه كده بالوش وفي الاخر خالص تبقى بتظلمه لانها مش هترويه ولا تشبعه بالاشباع المطلوب. يبقى ده ظلم. والناحيه الثانيه كذلك. ما يبقاش نفر منها ومش طايقها ومش عايزها وهو خلاص بقى الدنيا هي عايشه كده والسلام ومطهقها بقى في عيشتها علشان خاطر هو مش قابلها. لا ما ينفعش. لازم يبقى فيه عدل. 4 الرفق والرحمه. ما دخل الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. مش الانسان الفض الغليظ لا حنين وهي كمان حنونه عليه رقيق في التعامل. الصفه 5 ودود اجتماعي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول حديث رواه الحاكم في المستدرك صححه الألباني المؤمن يألف ويؤلف ودود. وهي في صفتها الودود الولود بتتحبب لزوجها فيألفها يحبها وهي تحبه ويحسوا بالمعنى الجميل ده المتبادل. فلازم يبقى ودود. الصفة 6 القوة. القوة دي بقى في حق الرجل انها تبقى قوة من غير بطش وصرامة من غير عنف. يعرف ياخد قرار. هو ده المعنى المؤمن القوي. فحقها هي مش قوة الشخصية المتسلطة. لا ما هي لو كده مش هتنفع. مش هي دي المرأة. بالعكس قوة المرأة ضعفها. قوة المرأة الحقيقية. انت لو دخلت عليها لقيتها دمعة على عينيها ممكن انت تتكسر. انما لما تدخل تقول لك انت طخ طخ طخ راجل براجل نشتغل بقى نشوف نلعب دلوقتي ريست ونشوف مين اللي هيوقع التاني. الصفة 7 احترام الكبير. هو لما دخل بيتعامل ازاي مع والدك بيتعامل مع ازاي مع وليك بيتعامل مع ازاي مع الاكبر بيتعامل ازاي زي ما قلنا مع اهله. انت من الناحيه الثانيه احترام الكبير. دي الصفات الايجابيه. الصفات السلبيه بقى حق النساء. قالوا ايه؟ لا تزوجوا الأنانة. طول النهار والليل اقلب. ولا المنانة كل شوية، انت كنت الطول، هو انت كنت مش عارف ايه، انسى اقلب. ولا الحنانة التي تحن الى غير زوجها، تحن لغيره، اللي هي بقى ممكن تحن لو كانت قبل التزام صحبة، ولا حتى ممكن تحن البيت اهلها وسيبك انت، انت رقم اثنين في الحياة، ما ينفعش. ولا الحنانة. ولا الحداقة، دي يعنيها صار تنزل معاها في اي حتة، اياك تدخلها مول. لو دخلتها مول يبقى انت جنيت على نفسك، هتلاقي انت ماشي كده وتقول لك ده في حتة فستان ممتاز، تعالى كده نخش الحتة دي، تخش كل سنة وانت طيب. فما ينفعش الحداقة اللي هي الصقر. ولا البراقة، البراقة اللي هي حاسة بجمالها، حاسة ان هي يعني فعلا ما فيش قبلها ولا بعدها، فده تطغى بالجمال. ولا الشداقة، كثيرة الكلام، تتكلم تتكلم تتكلم، فدي انت لا هتعرف تصلي منها، ولا هتعرف تمسك مصحف منها، ولا هتعرف تعمل حاجه، طول الوقت الريكوردر شغال فمش هتعرف تعمل اي حاجه، فتبقى كل حاجه باعتدال في الامور دي. قالوا الانانه، انا زودت الزنانه، الله المستعان. كثيره الغضب، الغضوبه، كثيره الكلام والجراه، جريئه في التعامل مع الرجال. وانت قاعد، وانت ايه اخبارك، عامل ايه، كويس، ايه ده، انت كذا كذا، ايه يا عم الحاج، هو في ايه؟ ما عندهاش المعنى اللابق ده. في الرجال بقى اوعي، وخاين العهد، والغشاش، الموسوس اللي هو كل شويه موسوس، انت عملتي، انت سويتي، انت كنت زمان كنت بتعملي ايه، انت كنت مخطوبه قبل كده، طب هو عمل معاكي حاجه، طب ايه يا عم، مش هينفع العيشه دي. ولا الشكاك اللي هو بيشك من اي حاجه بيشك فيها. ولا الغيور، غيره منقوطه، بيغير عليها بزياده قوي، يغير وده مطلوب بس غيره محموله. ولا البخيل الشحيح زي ما قلنا. ولا المنان، الحمد لله ان انا اصلا فكرت فيك يعني كده يعني. ولا ضعيف الشخصيه اللي هي اصلا عايزه تركن عليه فتركن على الحيطه المايله، فكل سنه وانت طيب. ولا اللي ما يتحملش مسؤوليه، هو اصلا متدلع من الاصل، وبرضه الشباب اللي طالعين عاملين كده ما بيتحملوش مسؤوليات، ما ينفعش. اول صفه في الرجوله ان انت تتحمل مسؤولياتك، يعتمد عليك. ولا المتردد، العاجز عن اتخاذ قرار، كل ما تسأله في حاجة ايه برضو ما فيش فايدة. ولا المهمل الكسول، ده ما ينفعش. كويس، سؤال وجواب في دقيقة. اتزوج الاقل التزاما، لا افضل لعدم التكافؤ، انما امتى لازم يبقى فيه كفاءة في الدين عشان نمشي، استني عليه او استنى عليها لغاية ما يبقى فيه توازن شيئا ما. طيب اخد بايديها بنية الدعوة، هو انت عارف تقف انت اصلا على حيلك عشان تاخد لي بايديها؟ يعني الاول امشي انت وبعدين تبقى تاخد بايديها. طيب لو ليها ماضي او ليه ماضي، ايه الاخبار؟ التوبه تهدم ما كان قبلها، المهم ان احنا نتاكد ان هو فعلا تاب، ما نسيبش الامور للتجارب. طيب موقف الاهل من الاختيار، انا عجباني وهي امي ووالدي مش عايزين، اصبر واخد بقرارهم واحطه في الاعتبار، برضه ليهم خبره اكيد عايزين للخير، لكن مش معنى ان انا هستشيرهم ان هو هم رايهم الاول والاخير، لا، يعني حديهم اكيد ده من باب البر ومن باب ان انت تسمع لهم، ولازم تسمع لهم لان انت ممكن مرايه الحب عامية، يعني هم ممكن يشوفوا حاجات انت مش شايفها. يبقى دي المعاني اللي مجمله اللي احنا عايزين نحطها في الاعتبار عشان نعرف هو متدين وعشان نعرف هي متدين. الاسبوع القادم ان شاء الله درسنا اللقيه الشرعيه وضوابط الخطوبه، الخطوبه احكام وضوابط، واللقاء الشرعي إن شاء الله تعالى. إذا عزمت فتوكل على الله، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.